كلامه. وهذا يعني في هذا في هذه العملية الثلاثة هذه الوالدة تتبكر. والدتي يعني بتربيتها الفقير وأخواني كنا مثل ما كنا هذه بتربيتها. هذا قال 27 سنة عاشت مع الوالد. ولا مرة سمعنا في تنازل في خصام ولا تنطق ولا تسأل ولا تتكلم. فنحن نريد من هنا كذلك لأنه الإبرة في المدار في صلاح الأولاد ترجع إلى أمهات. وذلك فنحن في ركوعها الحمد لله نحن تكرفنا قلنا لهم أتقدم قبل أنجئكم لأنكم يعني مثل ما عرفناكم يعني حبيب علي بسمير. فنريد يعني تخبرهم وتعلمهم بما علمتم وتنظر إليهم بما نظرتم من مشايخكم فأتى نظرة من الذين قالوا دخل الجنة من رآني أو رأى من رآني أو رأى من رآني إلى آخر نفس أسألكم منهم إن شاء الله. فهذا الذي نريد أن نرحبكم ما شاء الله. الآن حاضرات كم عددهم الحاضرات؟ الحين لأنه هنا حبيب يعني ثلاثة هذا يعني يتقسم من بعد المراحل. نعم نعم. الذي يفهمنا عربية. نعم. الذي قد استعدنا في أهم شيء العربية. أنا أعتقد أنكم لأنه أنا كنت طالب الجامعة فيكون العربية فصحى بعدين ليس بسرعة. نعم نعم. يسمعنا تماما. نعم نعم. إن شاء الله من فصل ثالث فصيدة ثالث ابتدائي فصيدة. طبعا أدرس تدرس مهنة بالعربية ما شاء الله. ولذلك إن شاء الله محتاج لترجمة. أنا قلت لهم بأنكم صدر تعلمنا من الشيخ ثلاثة نواحي. ما هي أولى من ناحية السماع تدربنا في سماع يعني اللغة الفصحى. هذا أولا. الثانية في تعاليم أشوفية وهذا إن شاء الله شرح منكم. وثالثا في كيف التعبير باللغة السهلة لغة الفصحى وبعدين لعلمكم. فهذا ربما ترحيب منا. فالحاضرات كم عددهم؟ على أن هذه الذي معنا 1200 إلا بس أني المكان ما يساعد بعضهم في فوق لكن في شاشة ما شاء الله. فالوقت مرحب وسنعطي فرصة الواسع لدكتور محمد الدريس. نقول الله يجزيكم خير يا سيدي ما شاء الله. نحن قرأ نقرأ إن شاء الله كتاب الأذكار ونعتمد على الأذكار وأيضاً وعقيدة العوام. عقيدة العوام موجودة الآن أم نبدأ في درس في درس العقيدة؟ هذا بمقام دينا. الله أكبر. الله. هل تنشدكم أولاً؟ نعم نعم نعم ما لدى مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. أولا أشكر سيدي أهل السرقاط في هذه في هذا المجلس ولهذه المقدمة الطيبة هذا التعريف الطيب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأعتذر عن التأخر في المجيء بسبب السفر يعني كان يجب علي أن آتي مبكرا حتى لا يشق عليكم الانتظار. ولكن هناك أمور ربما يصعب على الإنسان أن يتصرف فيها فالله عز وجل هو المدبر وهو المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. وكما يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أقول لكم أيها الأخوات هنيئا لكم بهذا المعهد وهنيئا لكم هذا الطريق. هذا الطريق طريق العلم مع التربية في هذه الأيام. هذا الطريق الذي يجمع العلم والتربية هو ما أمر عظيم في هذه الأيام، في أيام الفتن وأيام الفساد وانتشار الغفلة والمعصية. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين. فهذا الطريق وهذا المعهد في سلوك العلم والتربية والأدب هو شيء عظيم، وهذا شيء يفرح قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا كلها في طاعة الله عز وجل، مع اللطف والعافية والإكرام. حقيقة هذا الجمع المبارك في الحضور هو شيء طيب، شيء عظيم، شيء يثر عندما نرى النساء المسلمات يجتمعن بهذا الأدب وهذا الحرص وهذا الإقبال. والله شيء يفرح القلب، الحمد لله، هذا شيء عظيم أن نرى في هذا الزمان مثل هذه الاجتماعات على طلب العلم وعلى ذكر الله وعلى محبة الله ورسوله. طلب العلم الشرعي أمر عظيم، وأهم منه الأدب، الأدب الذي تتربين عليه. فالأدب أمر عظيم، وكما أن العلم مهم فكما يقولون قليل من العلم يحتاج إلى كثير من الأدب، قليل من العلم يحتاج إلى كثير من الأدب. نحن نرى في هذه الأزمان بعض المتعلمين وبعض المتعلمات لم ينتفعن بالعلم، يعلمن كثيرا ويعملن قليلا، وسلوكهم ليس متفقا مع العلم. وفي هذه الحالة يكون العلم حجة على صاحبه. إذا تعلم ولم يكن هذا العلم آخذا بيده إلى الله فهذا العلم حجة عليه. من أعظم مقاصد العلم الشرعي أن يوصلنا إلى الله عز وجل، أن يوصلنا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم مقاصد العلم. وليس العلم للجاه، وليس العلم للسرعة، وليس العلم للدنيا، فالدنيا أقل وأسفه وأدنى من أن يكون العلم طريقا إليها. العلم أمر عظيم، وينبغي أن يكون العلم وسيلة لأمر عظيم، فالوسيلة الشريفة يتوسل بها إلى مقصد شريف. العلم وسيلة شريفة يتوسل بها إلى مقصد شريف، معرفة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على فضله وإنعامه وإكرامه. وفي أمثالي في هذا المعهد وأمثاله مما يسر أن الطالب والطالبة تنشأ على منهج أهل السنة، منهج الحق. وفي هذه الأيام كثرت الأفكار والمناهج وعظم الابتعاد عن منهج أهل الحق، فينبغي أن نشكر الله عز وجل أن أكرمنا بمعهد وبشيوخ ومدرسين ومدرسات يأخذون بأيدينا إلى الله عز وجل ويسلكون بنا على منهج أهل الحق. فمنهج أهل الحق وشيوخنا الذين ربي عز وجل أكرمنا جالسناهم كانوا على منهج سليم، فهم مع المذاهب الأربعة منهج أهل الحق يتميز بتعظيم المذاهب الأربعة: مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. منهج أهل الحق يتميز بالعقيدة الأشعرية والماتريدية. منهج أهل الحق يتميز بمنهج التصوف على طريق سيدنا الجنيد وأمثاله، بمن جمعوا بين العلم وبين السلوك والتربية العظيمة. كثير في هذه الأيام من يدعي التصوف، ولكن هناك انحرافات ينبغي أن ينطبق التصوف بالعلم. التصوف ينبغي أن ينطبق بالعلم، والعلم ينبغي أن يكون معه التصوف. فعلم بلا تصوف ابتعاد، وتصوف بلا علم ابتعاد عن طريق الحق. كل أهل العلم الذين نفع الله بهم في هذا الزمان وفيما قبله نجد أنهم جمعوا بين العلم والحال، بين العلم وبين السلوك الطيب. فهم مع الكتاب وقراءة النحو والفقه والحديث والتفسير وغير ذلك، وأيضا هم مع أهل الله عز وجل في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي سير الصالحين وفي ذكر أحوالهم. وشيوخنا في الشام كانت لهم عناية بالرسالة القشيرية. الرسالة القشيرية كتاب لطيف جميل في التصوف، يتكلم عن أحوال أهل التصوف الصادقين الذين جمعوا بين العلم وبين السلوك الحسن الطيب. فهذا منهج أهل الحق الذي تسلكنه أكرمكن الله عز وجل بسلوكه، والله عز وجل يثبتنا وإياكم على هذا المنهج في تعظيم المذاهب الأربعة وفي العقيدة السليمة وفي التصوف الذي خطه علماء ربانيون من أهل التحقيق. الحمد لله رب العالمين. في هذا المجلس نقرأ ما يسر الله لنا من كتاب الأذكار للإمام النووي رضي الله عنه. والإمام النووي عرف وشهر في العالمين، ربنا عز وجل أعطى هذا العالم الجليل الرباني العلم الواسع والبركة العجيبة. سيدنا يقول الإمام النووي رضي الله عنه هو مدرسة كاملة ومنهج متكامل، وحق لكل مسلم أن يتعلق بهذا الإمام الكريم وأن يعظمه وأن يحبه. فهذا الإمام سيدنا الإمام النووي يندر وجود مثله في هذه الأمة، لا وجود مثله. كتابه رياض الصالحين انتشر في العالم كما انتشر القرآن تقريبا، تأتي شهرة رياض الصالحين بعد القرآن الكريم. كتاب في الحديث، كم ألفت كتب في الحديث قبله وبعده، ولكن بقي رياض الصالحين هو الكتاب الأول في الانتشار والانتفاع ببركة صدق وإخلاص الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي صاحب هذا الكتاب، كتاب الأذكار، هو من مدينة نوى، كانت قرية وما زالت اسمها نوى إلى الآن، وهي مدينة كبيرة الآن ومقامه فيها. وما من عالم تقريبا إلا وزار مقام هذا العالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا من أحبابه وألحقنا به. هذا العالم الجليل ربنا عز وجل فتح عليه فتحا في العلم عجيبا، ففي سنوات قليلة عاش 45 سنة، ولكنه ترك كتبا كثيرة متقنة محررة. فكتابه في الفقه معروف، اسمه منهاج الطالبين. منهاج الطالبين أصبح هو عمدة المذهب الشافعي، ويدور عليه المذهب الشافعي. فبعد أن كتب هذا الكتاب عفف العلماء عليه وانتشرت وكثرت شروحه، فشرحه أئمة الكبار، ومن أعظم شروحه تحفة المحتاج، سيدات الحجر ونهاية المحتاج ومغني المحتاج، كنز الراغبين، كثيرة. تلك الكتب التي دارت حول منهاج الطالبين، واختصره سيدنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب جليل اسمه منهج الطلاب. ثم شرح هذا المختصر سماه فتح الوهاب، ثم قامت الحواشي على هذه الشروح. كل هذا يدور على منهج الطالبين. كم كان قبل الإمام النووي من فقهاء كثيرون قبله وبعده، ولكن بقي كتابه منهاج الطالبين هو العمدة في المذهب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكتاب، كتاب الأذكار، انتشر انتشارا عجيبا، أقبل عليه العلماء وشرحوه وخرجوا حديثا وقدموه ببركة الإمام النووي رضي الله عنه. وكان يقال، كنا نسمع في بلادنا، في بلاد الشام، فرج الله عنها وعن جميع بلاد المسلمين، كنا نسمع في بلادنا يقولون بِعِ الدار واشتري الأذكار، بِعِ الدار واشتري الأذكار. وهذه العبارة قللت على المبالغة، والمقصود منها أنك إذا لم يكن عندك ثمن للأذكار إلا الدار فبيعها واشتري الأذكار بعظم شأن هذا الكتاب وكثرة فوائده. وسمعت من أحد شيوخنا في الشام اسمه محمد شقيق حفظه الله وعلماء الأمة، وكنت سألته مرة واستشرته، قلت له أريد أن أقرأ كتابا في المسجد مع الناس فماذا تنصح؟ قال لي اقرأ إلى الكار، فإن هو هكذا قال لي عبارة معناها أن في هذا الكتاب من مسائل العلم التي هي من فروض العلم، في هذا الكتاب مسائل، ليس كل مسائله، بعض المسائل فيه هي من فروض العلم، إشارة إلى عظم قدر هذا الكتاب. والإمام النووي رضي الله عنه كما يقول كثير من العلماء بلغ مرتبة عالية في ولايته حتى صار قطبا، صار في مرتبة القطب، فيقال القطب النووي، وحصلت له كرامات رضي الله عنه وأرضاه. زرته مرة في مقامه مع أحد أقاربي، ذهبنا إلى مقامه ومقامه مبني بناء متواضع وله نافذة لطيفة، وحين زرناه كان بهذه النافذة طلاء جديد، طلاء جديد لم يجد بعد. فهذا الذي كان معي من أقاربي من أهل القرآن وطالب علم في طلاب العلم كان يحمل سبحة، فعلق من طلاء شباك نافذة الإمام النووي عمق شيء من الطلاء في سبحته، معه سبحة علق بسبحته شيء من الطلاء لأنه طلاء جديد. هو فرح بهذه السبحة، يعني لأن فيها أثرا من آثار مقام الإمام النووي رضي الله عنه، فرح بهذه السبحة وهذا الأثر. فرآه شخص وأخبره عن هذه السبحة وهذا الأثر، فذلك الرجل كأنه اعترض عليه، قال يعني هذا طلاء وما ينفع هذا، فهذا كأنه حزن، هذا من أقاربه كأنه حزن أو حصل في قلبه شيء. فنام تلك الليلة فرأى أن القيامة قامت سبحان الله، وأنه توسب وقيل له تذهب إلى النار والعياذ بالله، ولكن سمع من ينادي يقول هادوا معه سبحة فيها شيء من الطلاء عند الإمام النووي، هادوا السبحة، فجيء بالسبحة وضعت في الميزان فكثرت الحسنة وأخذ به إلى الجنة سبحان الله. كم هو عظيم الإمام النووي رضي الله عنه. إذا كان هذا الرجل علق بفتحته شيء من طلاء نافذة الإمام واعتقد بالبركة. نحن نعلم أن النافع والضار هو الله، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولكن نعتقد بركة الصالحين، نعتقد بركة الأولياء. فهذا الرجل لأول البشارة والله فرح فرحا كبيرا، فرح بهذه البشارة فرحا عليما. وسمعنا هذه القصة فازددنا ازددنا ثقة بالاعتقاد بالصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع العبد بمحبته وبالاعتقاد فيه. هذا المنهج السليم، منهج أهل السنة، منهج أهل الحق، الاعتقاد بالصالحين. ربنا عز وجل أعطى الصالحين أحوالا وبركات يحصل منها للمعتقد فيهم شيء عجيب. الإمام النووي رضي الله عنه شهر بإخلاصه، شهر بالإخلاص، عرف بين العلماء بأنه من المخلصين في أعماله، ما يبتغي بكتابته وتأليفه وتعليمه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. شهر بين العلماء بهذا الإخلاص، وعرف وانتشر هذا بينهم. وهكذا العلماء الربانيون يحرصون على غرس الإخلاص في قلوب طلابهم، فهذا شيء معروف عند أهل العلم، دائما يؤكدون على تحقيق النية والإخلاص في الأعمال. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، فهذا إكرام من الله عظيم. فمن رزق الإخلاص رزق خيرا عظيما. فبالإخلاص تحفظ الأعمال. هذا الإمام النووي حفظ الله كتبه وعلمه ونشرها في الدنيا ببركة إخلاصه رضي الله عنه. وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يكتب ويتعب في الكتابة قليلا، فيقف عن الكتابة ويتذكر الإخلاص، يتذكر النية، ويتمثل ببيت شعر. البيت قيل في معنى بعيد، ولكن هو يأتي به إلى معنى آخر. فروي عنه أنه كان يردد هذا البيت، يذكر نفسه بالإخلاص، فيقول: إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدى فهو دمع مضيع. يتمثل بهذا البيت، لا يقصد معناه الأصلي، وإنما يقصد الإخلاص رضي الله عنه وأرضاه. ارتقاء وجه الله في الأعمال والأقوال أمر عظيم. عندنا في الشام كان هناك كان رجل من الصالحين في الشام، توفي رحمه الله، يقال له الشيخ حمدي، كان من الصالحين وشهد بصلاحه سيدنا وشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رضي الله عنه. هذا أنا أذكر لكن أسماء شيوخنا، ربما بعضكم لم يسمع بهم، ولكن أذكر أسماءهم للبركة. نسمع ذكر الصالحين تتلذذ الرحمة. وبين حين وآخر نتعرف على شيء من سير أولئك العلماء الربانيين. فهذا كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان إماما عالما قارئا من أئمة العلم والصلاح والخير في الشام. شهد بصلاح هذا الرجل الذي ذكرت اسمه لكم، اسمه الشيخ حمدي. وهذه القصة سمعتها من شيخنا الشيخ فواز النمر، الشيخ فواز النمر من شيوخنا في الشام، ذكر هذه القصة. قال هذا الشيخ حمدي كان له أعمال في التجارات وغيرها، ويوما من الأيام رأى رؤيا مزعجة، فأخرج قطعة من النقود من المال وقال سأتصدق بهذا المال بنية دفع البلاء، ليدفع البلاء. هذا شيء طيب، الصدقة من أسباب دفع البلاء، ولكن الأولياء الصالحين ربنا عز وجل يوفقهم إلى مراتب عالية. فهذا الرجل الصالح أخذ هذه القطعة ورأى شخصا يظهره من الفقراء، فأراد أن يعطيه هذا المال. فذلك الذي يظهره من الفقراء قال لا أقول، رفض أن يأخذ هذا المال. فهذا الشيخ حمدي الذي أراد الصدقة حسب نفسه، قال لما لم تقبل مني هذه الصدقة؟ لماذا ربنا عز وجل لم يقبل مني هذه الصدقة؟ لما رد الفقير الصدقة اتهم نفسه، اتهم نفسه، لم يتهم هذا الفقير، اتهم نفسه، قال أنا عندي مشكلة حتى لم تقبل هذه الصدقة، فحاسب نفسه وصار يفكر وقال أنا لعل هذا المال فيه شبهة. صار يفكر يفكر يفكر، ولكن ما ظهر أن في المال مشكلة أبدا، ولكنه رجع في ذاكرته سنين وتذكر درسا حضره عند شيخ في شيوخه. تذكر هذا الشيخ حمدي، تذكر أنه قديما حضر عند شيخ من شيوخه وفي مجلس شيخه أمرهم بالصدقة، وفي المجلس هذا الشيخ حمدي أخرج مال وفي قلبه يقول أنا الآن سأدفع عشرة، هذه العشرة الله يعوضها بها، في قلبه يقول هكذا، شيخه كشفه بها وأطلعه الله على ما في قلبه. قال تدفع لوجه الله، لا تدفع حتى تعوض الإخلاص. فقال تذكر ذلك ورجع، قال الآن هذه القطعة التي أعطيها للفقير، قال يا رب هذه لوجهك، هذه أدفعها لوجهك. وذهب إلى ذلك الفقير نفسه الذي رفضها في المرة الأولى، عندما أخرج المال أخرجه بنية دفع البلاء، فالفقير لم يقبلها. بعد ذلك رجع إلى النية السليمة، قال يا رب هذه المال أدفع لوجهه وليس بنية دفع البلاء، هذا لوجهه. ورجع إلى ذلك الفقير نفسه فأخذها منه، قال الآن أخذها منه، سبحان الله. فذلك الرجل هو في حيث الظاهر من الفقراء، في الواقع من الأولياء. كذلك هذا الفقير مظهر فقير، لكن في الحقيقة من أولياء الله، عرف نية هذا الرجل، سبحان الله. فالمقصود من هذه القصة هو أن نحقق النية الصالحة في قلوبنا، نجاهد أنفسنا أن تكون أعمالنا وأقوالنا لوجه الله عز وجل خالصة لوجه الله الكريم. ربما أطلت الكلام عليكم بهذه المقدمة، كنت أريد أن أتكلم قليلا، ولكن سير الصالحين وأحوالهم لا يمل بها، وأظن الوقت كان ضاق الوقت، ولكن سنقرأ سيدي قليلا. سنقرأ من الكتاب قليلا إن شاء الله تعالى. نحن سنقرأ من الكتاب قليلا، ولو كان بعض الأخوات عندهن سؤال يرسلنا، من كان عندها سؤال تكتب السؤال ونرسله. نقرأ في المقدمة، في مقدمة سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، ربي يسر يا معين. حدثنا الشيخ، هذا الذي يكتب الآن هذا الكلام، هو تلميذ الإمام النووي الذي يروي هذا الكلام. يقول حدثنا الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ علاء الدين علي بن إبراهيم ابن داود بن العطار. هذا ابن العطار هو تلميذ الإمام النووي، والذي يقول حدثنا هو تلميذ ابن العطار. تلميذ ابن العطار يروي هذا عن ابن العطار عن الإمام النووي، يقول حدثنا الشيخ الإمام العالم العالم الحافظ علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن العطار قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم العالم العلامة الزاهد الورع محي الدين يحيى بن شرف بن مربي ابن حسن النووي رحمه الله تعالى في القراءة عليه قال الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكوّل الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من استطاع فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار ووصل من أحبه فذهبهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار ولاجتناب ما يسخره والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آلات الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأذكار. الإمام النووي رضي الله عنه في هذه المقدمة تحدث عن الذاكرين، تحدث عن الصالحين في الذاكرين، وذكر من أوصافهم قال وملازمة ذكره، وهذا يسميه العلماء براعة الاستهلال، يسمونه براعة الاستهلال، يعني يذكر في مقدمته ما يدل على مقصوده. كتابه في الأذكار فأشار إلى الذكر في المقدمة، فهذا براعة استهلال، هذا فعل البلاغة، قال له براعة الاستهلال، يعني استهل كتابه بما يدل على مراده وملازمة ذكره في العشي والإبكار. وهذا من أهم صفات الصالحين وأهل الحق، نجدهم ذاكرين، ما يغفلون عن الله عز وجل في ليل ولا نهار، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يذكر الله وهو نائم، وفي النوم يسمعه من حوله يذكر الله عز وجل، يصلون إلى حال من الذكر المتواصل. وأحد أهل العلم في الشام كان له تلميذ يلازمه، فهذا الشيخ سأل تلميذه: أنت كم تغفر عن الله؟ قال التلميذ: والله أنا خجلت، ليته سألني كم تذكر الله، قل أذكر ساعة ساعتين، لكن كم تغفر؟ وبهذا السؤال يشير إليه أن الغفلة تكون نادرة، وأن الأصل هو الذكر. قال: وعند تغاير الأحوال أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أريد أن أعلم منكم هل ذهبنا هذا الدرس؟ ذهبنا جيدا؟ جيد الحمد لله، الحمد لله ما شاء الله. بس إذا كان في سؤال يلا فرصة لك، يعني أمامكن دكتور عالم وعالم مثل هؤلاء الذي قد صف لنا أبويا حبيب زين، يعني أحد الأحضر لنا يعني مثل كوكب هؤلاء. الله يبارك فيه ويبارك في عمره ويبارك في عمره الله ينفعنا إن شاء الله في علمه. إذا كان هناك ما تريد ما تريد أن تسأل في ورد أفضلنا فضل. تربية دارين حبيب. نعم سيدي. صحيح. يعني التربية لا نقول كما تربية البنات. صحيح. لكن نحن نريد أن نحد نمحد منحد تلقنا. يا سلام ما شاء الله. إذا هذا قرأنا في تعليم التعلم لمس يعني يعني قرأنا في أواخر أواخر. تعليم التعلم الزروجي. الزروجي. ما شاء الله. إيش لمس؟ ماذا مجاهدتنا مجاهدتكنا على الأسبوع؟ أخبر السرور ثم الذي أدخل إليه السرور ماذا يفعل؟ يشكره و ويجازيه، إذا كان عنده شيء يجازيه وإلا مثل هذا. ما شاء الله. جميل. نريد أن نعمل لهم كمشاهدة أسبوع هذه هذا الأسبوع الثاني. ما شاء الله تربية عملية ليس نظري، نظري وعملة. فكل واحد يعني ما شاء الله يدري صاحبه هذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. هات في سؤال خذ له هنا. لا ما شاء الله شيء يسر والله الله يعني أخذ أيديكم والله خيرات خيرات عجيبة ما شاء الله. وقد عملنا بعد يعني قد طبقنا نحن نعرف لأنه إنشاء الزوجة الصالحة الحقيقة ليس هناك صعوبة إلا بس يعني إذا نحن نعرف الطريقة فالطريقة يعني أنا حعمل البحث هذه ثم يعني ظهر من هذا البحث يعني تربية الزوجة الصالحة هذه فقط في ثلاثة أشهر أولى الأول فقط. إذا ثلاثة أشهر هذا نحن ربي نعيته ونشكر ويعني نقدر أن نؤدبها بأن لا تغضب ولا تسأل ولا ترد كلام. هذا ثلاثة أشهر إذا كان ثلاثة أشهر يعني ينجحنا في هذا ثلاثة أشهر إن شاء الله على طول. الحمد لله وقد الحمد لله إلى الآن في 36 الذي بحثت فيه من تلامذتي اللي حصلنا طالبتنا اللي حصل طالبتنا. سبحان الله إلى الآن ما قد قدمت ولا تسأل ما قد قدمت نجح نعم نعم نجح وحتى يقدر رجل رجل إن شاء الله ممن تربينا هنا ما شاء الله. والله هذا شيء عجيب ما شاء الله. الحمد لله وهذا التعليم مباشر إيه؟ حتى يعلمون نفسه أنه المنطليون من هذا المعهد إيه؟ والمنطليات كذلك يسمعنا إيه؟ وشهد مباشر هذا نقل مباشر نقل مباشر عندكم في يوتيوب قناة البهجة نعم. هذا ينزل فيها مباشرة أيوة هذا كذلك دلوة أيوة عفوا دلوة أنا ضمن البهجة هذا دلوة هذا البهجة من دلوة هو كان سيحيي هو يحيي هو كان من قبل الحلقة هنا الوالد في قطر أيوة أيوة أقاف ما شاء الله رجاء ونفع ما شاء الله والله زرته أنا زرته كثير شيخ هناك وعنده ما شاء الله نشاطات جميلة ما شاء الله. إذا هو من ثمرات هذا المعهد الوالد ما شاء الله أدرك الوالد نعم الوالد يوصي الوالد سنة 99 91 ميلادي أنت بعيد ما شاء الله من أحلى قريب ونحن 18 سنة دخلنا في الأحزاب والسياسة هذا توفيق الله هذا توفيق الله هذا هو الطريق السليم علم ولا تدخل في الأحلام الأحلام مشغولين والله يضيع الأوقات ويلعب هنا ما شاء الله أهم وأسهل الشيء اللي فهم الزرق أننا عندنا 30 مادة كيف نركز يعني المقصود هنا أهم وأسهل شيء اللي فهم الزرق لأن عندنا 31 أم 21 21 نعم 21 مادة نعم يعني تقول كيف تركز هذه المواد يعني أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم أحد إحدى الأخوات تسأل يعني كلمة دخل الدرس والمواد كثيرة يعني أنا فهمت من السؤال أن هناك صعوبة في فهم الدروس كلها وحفظها وإتقانها هذا شيء يعني واقع ويشكو منه كثيرون ولكن نحن عندنا قاعدة نبوية عظيمة يقول فيها عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز فنستعين بالله سبحانه وتعالى و نلجأ إلى الله بالدعاء ونحرص على الأوقات يعني طالب العلم وطالبة العلم إذا حفظ وقتها جيدا ولم تضع منه شيئا ستدرك هذا إن شاء الله بكثرة التكرار فالعلم يحفظ بالتكرار لا بد من تكرار المسائل كثيرة فإذا كنا نشكو من نسيان المسائل فلا بد من تكرارها وقراءتها مرات كثيرة والإمام الشيرازي صاحب المهذب الفقيه الشافعي الأصولي ذكر أنه كان يكتب كل قياس ألف مرة قياس أصولي من الأقيسة الأصولية يعني أصول الفقه كان يكتبه ألف مرة حتى يحفظه فكان العلماء يكررون كثيرا فليس كل عالم يحفظ المرة الأولى بعض الناس يحفظ إلا من تكرار وكما يقولون ثانيا للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة وطلب العلم لا بد فيه من الصبر والمثابرة والدأب والمواظبة والله عز وجل يفتح ويعين ولكن لا بد من التعب كما قال يحيى بن ابي كثير لا ينال العلم براحة الجسم لا ينال العلم براحة الجسم فنسأل الله التوفيق. سؤال تقول كيف نجعل ذكر الله نجعل الله دافع لكتبنا في دافع فينا ربنا يعني لكي نحاسب على الذكر بعد نعم يعني تسأل كيف نداوم على ذكر الله كيف نداوم على ذكر الله ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمجاهدة النفس والتعاون يعني الأخت الذي تشكو من الغفلة يعني تتعاون مع أختها وأخواتها يتعاون على هذا تقول يعني بواحدة تعالي تتعاون على هذا كلما حصلت مني غفلة تذكريني وأذكرك ونجاهد أنفسنا ونستعين بالله على هذا ففي البداية قد تكون هناك صعوبة ولكن بعد ذلك يصير الأمر سهلا ويسيرا بعون الله عز وجل نستعين بالله ونلجأ إلى الله وندعوه في أن يرزقنا الذكر الكثير واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومما يعين على مداومة الذكر أن نعلم فضله وأن الذاكر لله الله يذكره الله يذكره فاذكروني أذكركم فهذا من أعظم ما يحصل عليه الذاكر هو أن يذكره الله سبحانه وتعالى كيف صحيح لو سنكون الفهم في العلم السلوك إلى الله يعني تعبير متعب هي بالنسبة لها ممكن يعني جديدة لكن يعني تريد فهمت المراد لا نبغى أن نكتب أيضا حتى تجد تصور في يعني ربما تسأل عن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه السائلة وفقها الله وإيانا جميعا هذا السؤال يدل على خير وهي أنها ترغب في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الرغبة بما أنها موجودة إن شاء الله الله يحققها والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى يعني إذا أكرر إذا أكرم الله عبده بشيء يسلكه إن شاء الله هذا أسهل إذا كان له شيء يسلكه هذا أسهل وإذا لم يكن له شيء قالوا فليكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال أهل العلم إذا فقد المسلك فالصلاة على النبي تقوم مقاما عليه الصلاة والسلام فمن أكثر من الصلاة على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أغناه الله عن المسلك وترك البركة للصلاة على النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام فبكثرة صلاته عليه تحصل له صلة به ورعاية ويصل إن شاء الله إلى أن يكون مسلكه هو النبي عليه الصلاة والسلام ربما تسأل عن البيت الذي ذكره الإمام النووي يعني هو البيت معناه الحقيقي في الأصل يعني ليس مناسبا جدا ولكن ذكر منه المقصود الإخلاص إذا كان هذا الدمع يجري صلابة على غير سعدة فهو دمع تضيع معناه الحقيقي والأصل لا نريده لا يناسبنا ولكن هو مقصوده إذا كان هذا التعب إذا كان التعب في التأليف والكتابة إذا كان التعب لغير الله فهو ضائع مراده من هذا البيت إذا كان التعب والكتابة والتفكير والبحث والتأليف لغير الله فهو ضائع ولا فائدة منه حتى يعرفها بنية أن المدرب كما تعرف طبيعي كما تعرف طبيعي يليك أو لم يليك في المكان الأول في القرب. نعم. يعني هذا مثل أخوات تسأل عن جلوسها في الصف الأول يعني في مجال التعليم في الصف الأول يعني إن شاء الله ما يكون في حال، ولكن يعني مع تحقيق الأنبياء والإخلاص والتقوى لله سبحانه وتعالى ومواطنة لله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعيننا وفقنا للخير. وتسأل عن حكم الرياء، كيف حكم الرياء مع المدرس؟ طبعا الرياء ما يجوز، الرياء ليس جائزا، ولكن ما هو الرياء؟ الرياء أن نفعل العمل من أجل الناس، يعني هذا قام بعمل من أجل الناس، هذا هو الرياء، وهذا يذهب ثواب العمل. فلا نعمل عملا من أجل المدرس، ولكن نعمل عملا من أجل الله عز وجل. ولكن إذا قصدنا بهذا العمل الخالص لوجه الله، قصدنا أن يدخل السرور على قلب المدرس، لأن هذا ليس من أجل المدرس. أنا أقول يا رب هذا العمل أقول لوجهك خالص لوجهك الكريم، ولكن أقصد أن تدخل السرور على قلبي لأنه تعب. أسأل الله أن لا يكون رياء، إن شاء الله هذا ما يكون رياء، ولكن لا بد أن نحرر النية في كل عمل في كل وجه الله سبحانه وتعالى. تقول إذا أراد أحد صفاء القلب فماذا ينبغي أن يكون معه سوى الإخلاص؟ يعني صفاء القلب هو خلو القلب عن كل وصف لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يتخلص من الحقد والكراهية والحسد والرياء. يعني صفاء القلب يكون بالتخلص من الأوصاف الذميمة، وهذا يعني ينفع فيه إن شاء الله الإكثار من ذكر الله وقراءة الكتب التي تعتني بمطالب القلوب، مثل إحياء علوم الدين في الإمام الغزالي وغيره، تساعد في هذا في التخلص من الأوصاف السيئة دي. وينفع في هذا أيضا كتب الإمام الشعراني رضي الله عنه، مثل كتاب الأنوار في الصحبة وغيرها، يعني إن شاء الله تنفع في صفاء القلب. بعض الأخوة يعني هناك أخت تسأل عن زيارة الأولياء الصالحين، أن هناك من يقول هذا غلو. طبعا يعني هذا ليس غلوا إذا صح سلمت العقيدة، إذا كانت عقيدتنا سليمة، إذا كنا نزور أحد الأولياء والصالحين ونعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر، ولكن نزوره تبركا، فهذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه. ومن أعظم الأدلة على ذلك زيارة العلماء قديما وحديثا بمقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يطلبونه؟ للتبرك به والتماس الخيرات من زيارته. وهذا ذهب عليه الصالحون وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا بلال مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في الشام بعد انتقال النبي الأعظم إلى بطيخ الأعلى عليه الصلاة والسلام، رأى رؤيا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة زورنا أو ما هذا الرفاء في هذا المعنى، يعني أشار إليه أن يزوره وجاء فزاره. فهل نقول إن سيدنا بلال كان عنده ملوك؟ حاشا. هل نقول كان عنده يعني شيء من الخطأ؟ لا حاشا. فهذه الزيارة للأولياء والصالحين مفضل عظيم وكبير وشيء جرى عليه العلماء الصالحون سلفا وخلفا، ولعلنا في مجالس أخرى نأتي لهذا البحث بأوسع، هذا يحتاج إلى توسع إن شاء الله في أيام قادمة، توسع لكنا بهذا البحث جيدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مقبولا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزق بنا فيما جرت به المقادير، ودبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا توفيق الصالحين، وارجع عنا عوائلك الحسنى يا كريم. اللهم بارك في هذا المعهد والقائمين عليه، وبارك في هؤلاء الاخوات المتعلمات وفينا اجمعين، واخرج من هذا المعهد الدعاة والداعيات، واجعلنا يا رب واياهم موفقين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الرضا والعفو عما مضى، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح.